هذا الجود الحق، هذا الجود الحق، من عادى لي وليا فقد هذا الجود الحق، هذا هو الواحد. قال ولا يشرك في حال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. ايام يصير بحر بيضاء يبذل ابدا ولا تبذل، لا في بيتك ولا في بيتك. الاستقرار تسعه عشر جن، الاستقرار تسعه عشر جن، حق المراه لا هي تكفي بمعروف ودي يكفي، لا من الجن وتخسر زوجها أرى الحرم خلت الجوجة أبدا ما يجب المغيب أبدا اكتبتي كل شيء الاشتقاف تسعة وعشارة جنة ولا يسرق في حالة ولا يبتل الشعر ومن يبتل عن الشفاء ولا يقامون لا يبتل يكتب الله على التأثبات. قال النبي سعد بن أبي وقاص إنك إن أنتظر أو يعني حالتك عائلة عائلتك أغنياء خير من أنتظرهم حالة يتكففون الناس، وإنك لن تنزل نفقة إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه امرأتك، أي حتى ما تجعل فيه زوجتك مكتوب لك قبلك حسن نيتك حسن نية هذا من كلام الله وجوده. كنت بجنب على البيضاء يكتب الله لك خبر زوجتك واجب عليك الإنفاق عليها وجود محدد واجب حتى انه يجوز للحاكم اذا عند البخيل متمنع منك نفقة زوجتك يجوز الحاكم يبيع من اموالك في نفقة اهل البيضاء. ولكن الله من كرمه وجوده اذا حصلت نيتك يكتب لك ما تجعل حتى في فم زوجتك من الكفار يجعلك صغيرا. قال ويعامل الكاذب الوفاء ولا يستعجل ولا يستكبر ولا يستصغر، لا تصغر احد ابدا، ربما تصغر الانسان هو في ميزانيه الله احسن منه. ولا تشرك ان المبذلين كانوا اخوان الشياطين، كلام من هذا كلام ملك الملوك كلام الرب جل وعلا، هكذا كلام الله ان المبذلين كانوا اخوان الشياطين. ولو ان جعل الشاطئ يذبح لا تجد من البحر لنجد نخرج لا لقرب ولا شيء، اذا هو لقرب لا فتقرب تغني جبل الحكي رجع. اما هذا فضروع الشاطئ يذبح يقول كذا كانت عقبه في سبيل المخرج ما يقول ولا يبتل في حاله ولا يبتل. البخل البخل معي البخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنه بعيد من الهواء من رحمه الله قريب من الناس قريب من الناس. البخيل البخيل ما يملك فيه زكاه ولا يبكي الخمار ولا ينفق على الطعام وراجل، هذا بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من الناس. والسخي لكن غير تبليغ قريب من الله قريب من الجنة بعيد من الناس قريب من الناس بعيد من الناس سخي. هذا السخاء السخاء ما أحبه أبدا عند ملاك بنية صالحة بنية صالحة من غير إسراف ولا شيء تبقى فيه محلا المحبة بالله الحب بالله والبغض بالله الحب بالله والبغض بالله والعضال بالله والقبض بالله. هذا من علامات المؤمن المحبة بالله الحب بالله والبغض بالله سواء هذا يعني فيها أجل كبير. أن تتبش اللي أعظم أحوالك لله محبة حب الإنسان لله مثل أن يصدر المحبة لله والبغض لله. ما معنى بغض لله شدة بجربية كون الساكن ما شئت أن تراه ساكنا إلا وجدت الساكن فانت عادي في قلبك الكفر لله مش لغيره، مش لاي شيء، مش لاي نبي سيد يحضني ولا شيء، الا مع عداوته لله، لاني وجدت غيركم على الصلاه، لا يغتسل من الجنابه، لا يصحى ظهر الصحيحه، يعادي الناس، يسرق لسانه، الى حد هذا، يكتم هذا، بعد يعني قلبك ان حدد منه ما عاد يشتي ولا يشتري حتى تبتل صورته. هذه العداوة محط البغض لله، هذا جهل، تبغض لله لأنك وجدت كوجدت الشهد في المعصرات في رحم الناس في بعض الأهل في بعض، هذا المحبة لله والحب لله والبغض لله والمعنى سواء والعطاء لله والكبر لله، هذا من علامات الإيمان. ولا يتفتل ولا يفرق في حال ولا يفتد او جاء اجتار البخل السمير في ضد زوجة السند انجلع يخلي كامل من نفجة ثلاث سنين مقطع يخليها معلقة معلقة عند عميها ست سبع جنيه وهي معلقة، هل ما يقول لها الباري هذا اسأل الله اسأل المالك الهروب يخشف تاري كبيرة في المنزيانة لأن الله يجب عليهم وينفق كيف ينبذها سبع جنيه وغير نفجة وغير جنيه ويوضادها ويجربها لما تزوجوا وما تزوجوا الله يعني زواج اتباعا بشريعة الله سبحانه وتعالى بعضهم جاهزي جمب ما بدلوا شهر لو لجلالي الله يتضر قلبه يكون يعني جليل من الله عز من الشيطان ولا يستكبر ولا يستكبر ولا ينشرك في الحق ولا يفتك ولا يدنو ولا يجبر لا تدنو من الناس دنو لو ما سواء عدو وكل صديق بالشباب سواء فلا تكبرن من الصحابي فإن أصحابك فإن مدى أكثر ما يكون فإن مدى أكثر ما يكون من الطعام أو الشراب يجب أن تسجل الأصحاب ربما ما تقولش بحكهم بحك الصحبة ربما ما تقول لك أنت وياهم في مأمن ولا يسرق في حال ولا يسرق ولا يدنو ما تدنو من الناس دنو كبير ولا يسرق ولا يسرقهم يسرقهم صراع وامك ولا يتبدل تبدل الحفظ الدليل كيف في رسع جمالك ومكانك كيف في رسع جمالك ومكانك لا تتبدل يخرج مشطر وراحين ادخل كرامة الله هو في الأعضاء وأيسر عليك البس ما عليك البس وكل من حرم دينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من البس ما عليك يعني فأنت لا تفعل الإيمان عن الناس ما وقوف على هذه الزهادة من إيمان كبير إيمان في الجباع قال والله ما تدركت حكومة العطي حتى استحييت من ذلك لا وكذب فأسلوب آخر والبكاء في المحراب وإذا هو الضحاك من آن الظلام علي يتبن والذهب من أخر كلام كبير لكن الواحد مننا لا يخرج بغير حيث أهل زمانه زين لأصحابه أخرج وبالأبي يعني يرون نعمة الله عليه شاملة لا يعني سواء تفعل مثل هذه الأشياء أبدا بعد كل مجروح العدالة إذا توضعت توضع بشكل مش بين الناس تكشف سوءتك تكشف عورتك ما بيش ضمضم إذا ما بيش مثلا وجه خلافك ما بيش فيها يعني سواء مضايق ولا دنجان ولا شيء جدك شوي الماء إذا استضعت يعني لا يرى لا ترك عين الأعين عين من الأعين الحياة من الإيمان ولا يتبدل تبدل العبد الذليل أبدا يلبس الشوار ويجي بين الناس ما ولا يتربع ولا يتكبر على ابن أم أبدا سواء ما يتكبر أبدا الذي يقول أن ابن امرأة كانت تحصل الجديد فالمرأة في الجفن الذي قال لا عليه لا عليه لا تستعيدي لا تستعيدي أن ابن امرأة كانت تحصل الجديد هذا الذي جعل الله أرسل إلى الأسود الأحمر، هذا الأخلاق. قال لا يتنزع تنزح المستطيل، المتكبر ما يمكن يلجى السلام على مسكين، لكن ناس تجعلهم الشيطان ويجعلهم كأنهم منذرين من السواء، ما مسكين أنت من هذا المسكين تبتلك الشرجة وتمتلك العرجة وتحمل العزم هي ما سواء تنزل تبتلك تعلمك البدية الناموس إذا أردت لك أنه مزيد إبجاز حق هو موجود على نفسك هذا السفر والعجيب أنت ضعيف أنت ضعيف كذبت نطفة مجرة وآخر فيه الجزء وما بينهمك من القبر فلا يتحقق أبدا من آدم الكب سيأتي الله سبحانه وتعالى ولا يترفع ترفع المستطيل المستطيل ولا يجهل ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين لا تعلم من المهد إلى الله لا تجهل لا تبغى بالجهالة ولا يجهل ولا يعجل لا تجهل ساعة علمك الزوجة التي تعلمها حرام عليك عندي مثل أمي عندي مثل أمي ألا يجب فيها أحكام شرعية ماذا تقول لي عندي كأمي بالتحريم عندي كأمي يجب أصفر شهرين من تتابعين أول عبيد نجمك ما أخذ المجرع قلنا صم شهرين ولا تمسها شبابا جد معجر عندما قلت أنت علي مثل أمي إنت مصرم جاهلة إني تتابعي ولا تجارب فإن لم تنصد صم على المرأة تقنا في المراضي فصم في كل مسكين الكلمة العجيبة يا مرأة جديدة من بلاد الله علم الإنسان ما لم يعلم بس خلق هذا ذكر أنتم لا تعلمون ولا يعجل ولا يجالس أهل الله والطرف من مسجالس عجيب مسجد أهل البيت عجيبة أهل البيت أن الأغاني وآلات الملاهي حرام لا تدخل في نفسك إلى الأبد في خدش